لان انتهت اليه بالدليل العقلي. يبقى اذا العقائد هتبقى نوعين. نوع هو القمة الاساس. ونوع تخبر به القمة. فانا امنت بالملائكة لان الله قال لي ملائكة. امنت بالجن لان الله قال في جن. امنت بالرسل لان الله قال ذلك. امنت بالقضاء والقدر لان الله قال ذلك. امنت باليوم الاخر لان الله قدر. وامنت بالله ليه؟ ان عقلي دلني على وجود ذلك الاله الله. تبقى اذا المسألة كلها مردودة الى مين؟ مردودة الى العقل. مردودة الا ان العقل احترام لنفسه. ما دام امن بالله فيجب عليه تبعا لذلك ان يؤمن بكل ما صدر عن الله. كل ما يطلب منه ان يوثق ذلك الامر بانه صدر. اذا ما دام امنت بالله وحاخد منه عقديات غيبية من الاولى انني اخذ اشياء ظاهرية. اخذ منه تفاليف. اخذ منه منهج الحياة. ليه؟ لانني خدت منه اشياء لا تكون تحت حسي. اقوم انا اخذ منه كل الباقي ويكون هو المصدر الوحيد. ما دام ذلك هو المصدر الوحيد ماذا يعطي للانسان ذلك؟ يعطي للانسان ان الانسان لا يضعف امام الحياة. ليه؟ لانه لا يواجهها بقوته ولكن يواجهها بقوة الاله الذي امن به. فاذا جاءت له اي احداث بالغة مهما بلغت وخرجت عن نطاق قوته ونطاق سببه فيجب ان لا يخور. ليه؟ لانه لا يواجه الحياة باسبابه ولا يواجه الحياة بقوته وانما يواجهها بالقوة المطلقة وبالقدرة التي لا تعجز عن شيء وبخالق الاسباب. ولذلك يقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الاسباب تضيع. اسباب تضيع. اذا فالايمان بالله يسر النفس البشرية او يفكرها. يسر النفس البشرية. يجعلها سرية. يجعلها غنية. بعد ذلك اذا امنت بالله وبعد ذلك يخبرني ويطمئني على ان الوجود ده بما فيه من كل الاجناس مخلوق لخدمتك. ومسخر لك. جماده. ونباته وحيوانه كل ده مسخر لك. ما دخل في طلق قدرتك وما لم يدخل. اذا فانا لا اتشكك في ان الكون سيعطى علي او يعمل علي اضرار لانه هو مخلوق لي. انا واخذ الملكية. واخذ الملكية بالخلافة. اذا واثق ان الكون ذلك لا يمكن ان يخرج عن نطاق خلافتي ولا عن يخرج عن نطاق التكفير لي. يبقى ده للانسان ايه؟ ده للانسان قوة زائدة. إذا قال الله سبحانه وتعالى إن الخلق اللي أنت شايفهم دول كلهم دول عبادي. وما دام عبادي يبقى أنا أنت وهم مشتركون في العبودية. ما فيش واحد منكم ابن لله. ربنا ما اتخذ من حد صاحبة ولا اتخذ ولد. يبقى كلنا بمثابة لله سواء وعبيد. ما دام عبيد يبقى أنا حلزم منهجين اثنين. المنهج الأول أنني وهم عبيد فأنا لا أستعلي عليهم. لأن عبد غيرك حر مثلك. ما دام مش عبدي يبقى حر زيه تمام. وبعد ذلك لا استخزي لواحد. الله فيمنعني من ان اعلو ويمنعني من ان استخزي. يبقى انسان ايه؟ سوي. ما انظرش اليهم على انهم منافسين لي في الحياة وياخذوا رزقي. انا انظر اليهم على انهم معاونين لي في الحياة. اخوة يحبون لي الخير لانهم مؤمنين جميعا بمنهج واحد. هذا المنهج واحد يقول المؤمن اخو المؤمن. الله لا يخذله ولا يظلمه ولا إله. مؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعض بعض. إذا كلما أنا وجدت الكم الكثير من الناس ما أخذوش على أنه علي بل أخذوا على أنه لي. لما يكون في نعمة عند واحد ومدام أنا مؤمن بأن الله هو الواحد الواهب لهذه النعم أو الذي رأي في نعمته الخير وأنا الخير في أن أكون هكذا يبقى ما أحقدش عليه. مش هحسد عليه. لما هو يؤدي حق الله في النعمة ويصيبني منها شيء برضو مش هحقد عليه ولا احسد عليه. يبقى النعمة في يدي كالنعمة في يدي غيري لان خيرها واصل الي سواء كان من معي او من عند غيري. الله. اذا الايمان بالله وانه المرجع النهائي للكل والمصدر النهائي لكل قوة يخلي الانسان يعتز به. يعتز بالحياة ولا يخور امام اي مظهر من مظاهر الايه؟ من مظاهر الحياة. وايضا فما دمنا هنؤمن بان اله موجود تصوراتي دي هاخدها من مين؟ اخد تصوراتي من تصوراتك. لماذا اخد منهجي من شغلك انت؟ ولماذا انت تأخذ منهجك من عملي انا الفكري؟ ولماذا لا يكون الامر بالعكس؟